لابد لنا من وقفه مع موسم الطاعه الذي مضى، موسم الحج وموسم العشر الايام الاول من الحجه ووقت عرفات وما الى ذلك من عبادات قلوب وعبادات جوارح ننوي بها الى الله سبحانه وتعالى. الايام العشر بدات الليالي العشر بالتكبير المطلق، وهو التكبير الغير مقيد بالوقت، يعني بتقعدي في اي وقت تكبري الله سبحانه وتعالى. ثم ياتي يوم عرفه ودعائك الاساسي في يوم عرفه هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم ياتي نعم لا هو اتفق عن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ويميت في السيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، لو تقولي تقوليها قبل كده مفيش مشكلة، بس المفروض يعني نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدعاء كامل تمام. وبعد كده يأتي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق وما بها من عذاب. السؤال هنا كيف خرجت من هذه الأيام وبعد الموسم الطاعة هذا، ما خرجت به من تغير في قلبي من تكبير لله سبحانه؟ يعني هنا السؤال، لماذا اختص الله سبحانه وتعالى لنا هذه الايام بالعباده؟ يعني ما المقصد الاساسي من هذه العباده اللي هي تعتبر العبادات هذه الايام اللي تعتبر اجل ايام يقبل فيها العمل الصالح، ولا من عمل صالح احد والله من العمل الصالح في هذه الايام؟ ليه؟ دي التكبير أهم حاجة. إيه؟ التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. بمعنى أصح إن لما الله سبحانه وتعالى شرع لنا التكبير مش عشان نقول الله أكبر الله أكبر وخلاص، ده أنت لازم تفهمي إن المقصد والمغزى من أي عبادة علشان تؤثر على قلبك هو تكبير الله عما سواه. يعني إيه دلوقتي لو بتقولي في الصلاة بتقولي الله أكبر، وقلنا قبل كده وإحنا بنشرح في سنة المقيم الله أكبر دي فيها حاجتين، أول حاجة تكبير الله سبحانه وتعالى عن أي شيء عندك في الدنيا، وتاني حاجة نفي الكبر عن نفسك. إن أنا أعرف حاجة أنا بقول الله أكبر وأنا داخلة للقاء الملك سبحانه وتعالى. هكذا الصيام، أنت بعد صيام رمضان ربنا سبحانه وتعالى في رمضان بيقول لك سيبي كل حاجة نفسك فيها عشاني، سيبي كل حاجة اتعودت عليها عشاني، الأكل والشرب، طب كوباية الساعة 5، طب كوباية الفطار، طب مش عارفة، طب بعد العيشة لازم أي شوية، لا مفيش وقت. ليه؟ لمرضاته. لذلك بعد ما بينتهي رمضان بتيجي بقى تلاقيه تقولي الله أكبر، وكأنك بتقري يا رب أنا فهمت الدورة وحفظتها وطلعت من الدورة التدريبية دي فاهمة الدنيا. لكن هل أثر موسم العبادة هذا فينا كقلب؟ أي هل خرجت من هذا المنزل وقد امتلأت تكبيرا لله عما سواه في الدنيا؟ يعني الله اكبر من المرض، الله اكبر من الجزع، الله اكبر من عدم عفوي على غيري، الله اكبر من سلفتي بدياني. هل خرجنا بهذا المعنى؟ لو لم نخرج بهذا المعنى او تغير او زاد بنسبه مثلا 10% يبقى احنا في خساره. لان هو ده الفكر، انت بتدخلي دوره تدريبيه بتكبير الله سبحانه وتعالى، بتيجي يوم عرفه بتقفي على الصعيد بتكبري الله سبحانه وتعالى. لذلك انا استغرب واستعجب للي عمالين يصوروا نفسهم على الارض. اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولهم بذلك، انت بتقول لك ايه؟ ده انت واقف بس عشان تكبر الملك بس. وياتي يوم النحر ليذبح سيدنا ابراهيم تعلقه بسيدنا اسماعيل، فبعد ما ذبح الفدي اللي هو فديناه بذبح عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما كتب على ابراهيم الله غني عن عذابنا يا اخوات، دي لازم تحسيها قاعده ابدا، الله سبحانه وتعالى لن يعذبك ابدا، يعني لانه يحب العذاب حتى لو كان الله سبحانه وتعالى عما تصفون، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما كتب على سيدنا ابراهيم ذبح سيدنا اسماعيل اراد له ان يذبح التعلق باسماعيل، لانه كان ينتظره ويحبه حبا كثيرا. يعني شوف سيدنا ابراهيم جاي على شوف قد ايه، فبالنسبه له اسماعيل ده كان حاجه مش مرش، فلما ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه بقى التعلم نجح في الامتحان قال له حاضر يا رب وبديناه ليه بقى هو بداه كلام عظيم لانه خلاص الله غني عن عباده نجح ابراهيم ازاي وايه اللي ابراهيم ربه بكلمات فاتمه هو نجح في الاختبار فبالتالي ربنا غني عن عباده وخلاص انت نجحت في الامتحان قد صدقت الرؤيه خلاص يبقى هو الغرض كان ذبح التعرف علشان كده بعد ما سيدنا ابراهيم ذبح ونحر الكهف كبر وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فكانك عندما برضه تاتي في صلاه العيد وبتقولي وبتكبري لا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فكانك ايضا تكبري نفسك تعالى عن كل محبوباتك في الدنيا فدي نفس الباب النبذه من مواقف الصعاب مش بس الذكر باللسان ومش بس كثره الصلوات ولكن الارض القلب كيف تغير قلبي من هذا الى ذاك ومن موضع الى موضع زي ما محمد سر قال لي لسه في كل اللي فيه تبقى مشكله ده اللي يدخل الناس اللي هنا طب وفي الموز بقى الحديد لما تشوفي بقى الحاجات بقى ورحلته صاري عجبك الحج يا اخوات يعتبر مدرسه الحياه الحياه كلها مدرسه الحياه كلها ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الحج او في دراسه الحج دي بعض الاشياء اول حاجه اللي هي شكل المصغر للحج انت بتلاقي اثنين منهم شويه بيمشوا في حته واحده ازاي مش عارفه صح ولا لا تمام يبقى ده شكل مصغر للحج دي اول حاجه تحديد الروابط الاجتماعيه ما بين الناس المفروض ان تتحسن العلاقات ولا يخلوا المفروض تتحسن العلاقات ان انت تتقبلي الاخر ان تبقى واقفه واحده جنبك بعلاقها بشكلها بالشعب بتاعها انت متقبلاها ليه؟ لان كذلك تحشرون وكذلك تخرجون انت دلوقتي واقفه الدنيا بعد كده هتاتي يوم لقاء الملك بنفس الشكل ونفس الصور وبنفس المنظر تبقى شبهت رايحه حاجه يا اخوات أو ظلوم لما يبقى فيها شوية خلاف وبتتكحل وهي رايحة حج وبتتزوج وبتلبس أشيك ال وبتجيب الصابون من ال إيه يا أخويا؟ أين القلب؟ أين القلب؟ ممكن قلبها يبقى مليء وعمران بس لا فيه برضه حتة لسه متعلق أنا متعلقة بيه أنا رايحة للملك يعني جبتمونا في الله ده كما خلقناكم اول مره انت رايحه تاكلي الملك لوحدك وفعلا بتبقى معاها زوجها مثلا وتسيبه في حته وتسيبه في ثانيه خالص فانت رايحه فرد فكيف ان انت لسه متعلقه بهذا الشيء وجاي دي على ايه وجاي قانون ده و فرحتي بلقاء الملك مش في اللبس ولا بناها انا لا ممكن والله انا بقول بس ان القلب لازم يتغير ان انا رايحه القى الملك كذلك كنت من قبل كلامنا الله عليكم بس انا بقول ان احنا لازم نرتقي في مشاعرنا في القلوب لان دي لفه قلب قبل ما تكون لفه بدن يعني زي ما قال مش فاكره مين حسن البصري ولا ايه الرغب كثير والحاج قليل سلام عليكم